talking. I didn't give you a problem. ما عندي دليل على الصدارة، ما عندي دليل على الصدارة، ونعم الصدارة. هذا هو الجوال. لا يحدث حال بعد شوف أنه حرام أحيانا أحيانا في الواقع الخارجي الأمور الخارجية العلة واحدة، أما في الأمور الاعتبارية يعني النار تعطيها بعد ليس تنسي آخر مغاير للنار إذا حفظ معي الحرارة والحرارة هذه اعتبار الحقيقة الثالثة الموجودة وإذا تحمل المعلوم الواحد الشارع وين يحكم مثلا المعاملات الشارع المحدد الوجود البائع الى خالق المشتري الى خالق الريسون انا اعتبرته احسن اعتبرته احسن يعني شنو يعني احتمل جلده بين زينب وبين زيد أي علاقة واحد من بغداد واحد أي علاقة لكن شارع المحبة يقول إذا وجد واحد عقد زينب وأجرى صيغة عقد النكاح أنا اعتبرت هذه زينب يعني شنو؟ يعني كل النكاح الزواج الشارع يقول كذلك قال لزوجته انت بعدك انا اعتبر حدود الفرق حدود الفرق هاي مساله مو مساله خارجيه لان لعله في بيت واحد يسكنه واحدهم هذول من حيث الخارج ما تقدر تراه لعله في وسط واحد لكن من حيث الاعتبار الفرعي كذلك فإذا أحيانا الشارع المقدس يعتبر أشياء خاصة أحيانا لا العرف يعتبر بالعكس معاملة الشارع المقدس المعاملة البدنية اللي لا ترى غير ما احتوى على إيجاد الوقت انت راجع الى ادله شرعيه من جانب البيت ولكن تقول عقد البيت يكون بالاسلام احد الطرفين هو البائع الذي يبحثه الطرف الثاني يقول اذا ما في ايجاد الحدود ومنظومه الاستمتاع والمال واللغه العربيه العقد لكن احنا هل يكون بعض المعاملات لا تحتوي على الشرائط مثلا متعارف كان في العراق في المقهى في المقهى صاحب المقهى قاعد في المدخل حاطط الخير ودخل الخير يرفع في العراق قبل شاي بالبعد جلس في الشاي يجيب على لعله صاحب المقهى في المقهى رايح لأن الفقهاء اليوم لقد سلب شارع الشارع الثمن في البحر مع أن تكون يسير مسلم إيجاب قبول يعني لا أي صاحب المطار جنة بحثة الشاي ولا اشتراه من قال اشتريته بالاستثمار جعل من قبل ترى الساعه كانت هذه هي حاله الشراكه الشرعيه فرض هي لان الشارع يقول في البيع والشراء يشترط الايجار في البيع والشراء يشترط التسجيل والتكلم لان الحياه تسجيل وتكلم بس ما عملت هذه الحاله تدخل للحمار لا عملت داخل الحمار تروح للسوق تشتري فرقتين لحم تقول لك انت صعب تدخل من هاي تحيي تسلمك الثمن تسلمك التحت تسلمك فوق لا بيع كويس هذا هو صحيح تعافي هذا يعطي هذا يعطي سمو معطاه هذا من حي الصراع هي مثل ما قال المعادلات اللي كلها تقدر تتعامل فيها انت من تروح تشتري من ادم تشتري بيع تشتري بيع ولازم يبيع كذا تشتري الى ادنى شيء تشتري لك شقاطا لا بعت ولا اشتري هذه من حي الصراع الشرعيه ما مضبوط لا إيجاد قبول في الإنسان من تسلق قبول في الرواية لكن هذا اعتبار طرف يعني العرف يقول أنا هذا أحضر معاملة معاملة غير ولذلك هذا يكون بصحة هذه المعاملة في المعاملة تعرف يعني ليش؟ يقول لأن العرف نحن نحن نحن نحن يقول أحل الله البيع يا بيع البيع العرف يصحى فإذا الأحجار الشارع يعتبر شيئا إذا فإذا الواحد أخذ مرة من الشارع وراح بلا التحت ويقوم بلا خبير الوضي يعتبر محلا حتى لو هو كان عند الأرض ليشي هناك اعتبار شرعي إذا فإذا الواحد يقول هذا الزوج إلي التعوان تسمح إذا تهديش هذا طلاق شرعي قاعد طلاق شرعي قاعد إذا لم يقول طلاق شرعي لا يقع الشارع اعتبر ان الزوجيه لا تقع الا بهذا الطريق الفرقه بين الزوجين لا تقع الا بهذا الطريق احيانا الانسان يعرف العرف مثل عقد مع احيانا الارض العرف لا تقع مثل السلامه تلك السياره تجد الشارع تدور مع خلال هو الأحمر على الضوء الأحمر تقف السيارة على الضوء الأصفر تتهيأ على الضوء الأصفر تمشي على الضوء الأصفر تقف على الضوء الأحمر على شنو معنى هذا هو اعتبار شرعي اعتبار عرفي هذا اعتبار عقلاء يعني عقلاء العالم جلسوا قالوا بيتي تحت النظام الذي الشوارع الخليجي الكلل وان واحد يكون كان راجل الدوله واحد عن الثاني والناس عارفين الى حسن الله عز وجل خلينا نجعل القانون ينظم امورهم فقالوا نحن نعتبر اللون الاحمر نعطي اعتبار على محل الايمان ونعطي الى اللون الاصفر اعتبار اللون ولا ما هو خصوصيه اللون ولا باشر إذا عقلاء العالم غادر يبدلون أو إشارات الأمور إذا أرادوا يبدلونها يخلون الأخضر على رسوله والأحمر على رسوله أيضا في التنافر أو الجريمة هاي مسألة اعتبارية لعقلاء هل العقلاء يعتبرون فإذا الأمور التكوينية الأمور التكوينية جعلها الأمور الاعتبارية جعلها وإجلال الفاصل في الخارج في عالم الاعتبار في عالم الفرق نعم المعتبر والمعتبر ربما يكون خارج يس كان المعتبر المعتبر اللي هو اللون الأخضر أو الدينار أو الثومار ترى أما نفس الاعتبار هو وإنما هو من هنا نفس مثل ما قلت تحت الجبل مو يد الجبل في الأمور إرادة العقلاء تتعلق بجعل اللون الأخضر علاقة للبشر جعل واحد وهكذا صار واضح؟ إذن الحقائق الاعتبارية والحقائق الخارجية كلاهما يحتاج إلى جعل شنو؟ أما الأمور الانتزاعية مثل الزوجية وإنما الجعل أول الانتزاع من الشيء الانتزاع ثم الانتزاع من الانتزاع مثلا الله تبارك وتعالى خلق الأرض وخلق الجنة بين يديه المعركة وعلاقة الأمور الله خلق الأرض وخلق الجنة هذا خلق الله للبيت خلق الله خلق الله للابن هو عام خلق انت تسأل يقول هذا عام شنو بالنسبة للبيت ولا الشيء فتفهم ان هنالك علاقة ولو والأبو والسيد في الواقع الخارجي ذات البيت هو الأبن ذات الابن هو عام أما هاي العلاقة هي الأبوة أو البلوغة هذه هو مثل وجود الكتاب والمحمد لا وإنما عندما رجل الأبوة والبلوغة بينهما من تتكلم المفهوم بينهما يقول هذا مفهوم الأبوة مفهوم البلوغة والبلوغة لا يعني الكل ينتزعها من الأشياء المتأصلة فإذا الله تبارك وتعالى أولا وبالتالي جعل ذات الأسد وجعل ذات الأسد بالله في جعل ذات الأسد وجعل ذات الأسد الجسم البشري ينتجع مفهوم آخر ليه؟ فإذا الحقائق إلى الإنسانية أن جعل في الأرض مستقيم ومباشر في الحقائق المفهوم وإنما جعلها ثانيا للعرب يعني الله تبارك وتعالى أول يجعل الشيء اللي هو الأب من الأب يجعل الأبوة بالواسطة هكذا في الزوجية هكذا في التحكية هكذا في الزوجية فإذا بين الحقائق الاعتبارية والحقائق الدينية الخارجية مع الانتزاعية شنو هو؟ أن في الخارجية وفي الاعتبارية أن تعمل مستقل ومباشر في الانتزاعية شنو الجاعل؟ ها؟ في الواسطة والعقل هنالك نقطة تشابه بين الأمور الاعتبارية والانتزاعية أحيانا نقسم الأشياء للحاضر المسلمين فلذلك خذ قصة المسلمين لأن الله يعني جنة المستثمة خارجية أو اعتبارية مثل الضوء أو انتداعية مثل الأمور الخارجية تدمج إلى حاضر الوجود بما أن كل واحدة منها لها ضبط خاص بالوجود ضبط ذاته ولا تخلو أي نوع من الخارج دائما الخارج لأن الخارج مغاير إلى المعتبر والاعتبار الاعتبار مغاير إلى عالم أحيانا نلاحظ الأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية في مقابل الأمور الخارجية يعني إذا لاحظت الأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية في حال الواقع الخارجي كلاهما موجود لأن الحقيقة الانتزاعية وجودها وين؟ الأمور الاعتبارية وجودها وين؟ اعتباري وخارجي كلاهما بين الأمور الانتزاعية والاعتبارية أحيانا في التلاقي والتلاقي في الواقع الخارجي أحيانا في التلاقي والتلاقي إلى عالم وجودات وجودات هاي مقدمة. المقدمة الثانية الأحكام الشرعية على قسم من الأحكام الشرعية وقسم من الأحكام الأمور التكليفية الحق الأحكام متفق عليها في أصل البحث متفق عليها يعني الأحكام التكليفية الكل ثم يعرف يقولون الأحكام التكليفية واجبات محظورات مستحبات مكروهات واحد واحد مخالف إني أنت بقول أن أحسن أربعة أربعة برفع المباح أو اثنين يجوك فرما فقط برفع الأمر فقط وشبهة ما تتعجي هذه مو دليل مو كلام مسلم على هذه بل مسلم على شبهة هذه شبهة الشرعة تقول تكون الجنة لكن من حيث العلماء الآخرين تقريبا إجماع أقول على أن الأحكام الشرعية أحكام شرعية أبدا في أصل جعل الأحكام الشرعية أيضا متفق عليه على أن الأحكام الشرعية جعلها جعلها هي حقائق إخبارية ولكن جعلها جعلها يعني مثل ما الله تبارك وتعالى خلق هذا الشجر جعل جعلا مكلل الواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات بالجعل فعل الاحكام التكليفيه شنو تكون حقائق ابتداعيه او اعتباريه؟ ها؟ اعتباريه ليش؟ لان الحقائق الاعتباريه تجعل مستقله بعكس الابتداعيه اللي تجعل شنو؟ بالحق بعد وضحنا المقدمة الأولى فإذا الأحكام التكليفية ما في نقاش أن جعلها من باب الجعل الاعتباري والجعل المستقل وحدوثها لكن الأحكام الوضعية الأحكام الوضعية مثل ايش؟ مثل الملكية الزوجية الصحة البستان الشرقية المانعية الصافية وما أشبه ذلك. إهمال أكو خلاف في هل في حدود جعل أم في شن تقول وضعي أحسن؟ إنسان لا لما عدوني الثالث شرطي لما أنا حنين جماعة أضافون هكية عندي أو عنا جماعة أضافوا أربعة بعد كل ما هو ليس بالدين في الشريعة فهو باطل لأن الحكم الشرعي لا يخلو إما يكون تدليسي أو يكون ماضي إذا أجمع العلماء على أن الأحكام التدليسية تبدأ يعني ما دون ذلك يكون من بعض ضرع لأن مهما التدليسية الشرعية يجعلها حكم ماضي ما يجعلها العلمية يجعلها الأحكام الوضعية ما يجعلها فإذا الرأي الأصح هو أن الأحكام الوضعية كل رأي أحيانا تحقق أما الأحكام الوضعية لا أخبار ثورة كذلك نضرب مثال المثال الأول في المثال إحنا لما نجي نشوف زيد يملك الكتاب نقول هذا الكتاب ملك الشيخ الأنصاري يقول مولفي انفكي هاي العبارة هذا الكتاب ملك لزيد نورد من الصحة نحللها هاي العبارة شنو يقع منها يطلع من هذا الكتاب من كل جزء يعني زيدون يجوز له التصرف في هذا الكتاب في أي نحو من الأحوال، يجوز له بيعه، يجوز له تبرعه، يجوز له وقفه، يجوز له إعطاؤه، يجوز له إعطاؤه لشخص، إعارته لشخص، القراءة فيه، هذا يجوز لا يجوز، شنو يعني؟ يجوز يعني أبيح لفظ تصرف، الإباحة يعني شنو؟ إحنا لما نشوف أن الشارع يقول للزيد أنت أبعت لك التصرف في هذا الكتاب في كل أنحاء التصرفات، ينتزع من هذه الإباحة في التصرف في المفهوم وجميع هذا الكتاب، وإلا الشارع المقدس من البداية ما يجي يقول يا زيد هذا الكتاب من فهم ما يجي وإنما الشارع فقط يقول يا زيد أبعت لك التصرف، يعني شو يعني من مثال ثاني الزوجيه، الزوجيه مفهوم وضع حقوق وضع زوجيه، يعني شو هذا الكلام بشكل انقاذي، زوجيه يعني شو بشكل انقاذي، يقول احنا في الشريعه ما عندنا سوى احل لكم النفاق واحل لكم فضل عليكم النفاق فلل عليكم وانتم فالايام منكم فالصالح من عبادكم واستمرار المسلمين يقولون بالكرامه يؤمن بالله بالصوت الواحد الشارع المؤسس يقول بالنفاق يقول ابحت لك ايها الرجل وظف هذا الوقت، ابحت لك الوظف، ابحت لك سائر سبيعات اخرى، احنا من اباحة الوظيف من هدف المفهوم الجديد، والا الشارع في البداية ما يجي يقول يا زين جعلت زينب زوجة لك، يقول بعقد النكاح ابحت لك التصرفات اللي كانت محرمة، ابحت احنا نسوي لك المفهوم الجديد من غير تفهم المفهوم الجديد هو المانعية الشرطية القاطعية تبدو بأن الأمر الكلام إلى الصلاة إلى قاطعية مثل القحطها قاطعية القحطها للصلاة يعني الشارع قال شنو قال صلي بتكبيرة الوضوء قال القحطها قال القحطها صلي عنفها من تقوم شرطية الصلاة فلن يشتغل من أجل الصلاة فقول الثالث قول المفتت مع المشكلة يعني شنو يعني كل الأحزاب الوضع الجاد أحزاب لها يعمل يستقل بجعالة الأحزاب محقا دائما الامور الوضعيه مثل من اي قبيل يكون المصلي يقول احنا الجعل الحقيقي انا احكي الجعل قسم من الجعل والاجرام تقبيل اللي في القران الكريم ثانيه قسم من الجعل والاجرام الحقيقي باعتباري وتنزيلي يعني شنو يعني الله تبارك وتعالى عندما خلق جيد جعله في العالم كونه الله تبارك وتعالى عندما خلق القمر يعني كونه اوجده في المسائل الاعتباريه الله تبارك وتعالى ينزل الامور الاعتباريه في الامور العامه احنا سابقا قلنا الحزن اول وقتها القصر ليش لان القصر اما حقيقته الكشف على مبنى او لازمه الكشف على مبنى عن الواقع لذلك الحزن هاي اعلى مراحل لكن الشارع المقصر لما يشوف أيضا الناس لا يجبون دائما يحصلون أي مطبع الأحكام التفكيرية كل سوالهم لا يقولون الخاص عامدوها مقابلة الخاص نحن هنا نحجنا في الحجة التكوينية ونحجنا في الحجة الاعتبارية الحجة التكوينية هو الخاص لأن الخاص في الشارع المقدس لا يقدر يقول لك هذا بس انت اذا صار عندك خطأ لقبول النهار أو ظهور الفجر يجب عليك الإنسان الشارع لا يجب يقول لك لا أنت هذا قطعة في الفجر محرج لا يجب مدك ما تفجر إذا تحقق القطع فأجب محرج أما الخبر الواحد أي ما عنده الفجر هذا محرج الشارع لاحظ في القطع شيئا اما لاحظ خصوصية القطع اللي هو شنو الكشف عن الواقع او لاحظ الاثر في القطع اللي هو شنو وجوب العمل به في القطع اكو جهة اكو خصوصية للقطع اللي هو الكشف الذات عن الواقع واكو في القطع أثر إذا تحقق يجب تحقق ذاك الأثر شنو هو؟ وجوب العمل في الشارع كم لاحظ الإمارات أو الواحد الشهر أو أشبه لاحظ الدنيا ولاحظ الحرب قال أنت أيها المثلث يا الملك تبدا أن تحقق الخبر فأنت عامل تقول التعبير عامل الخبر الواحد معاملة القبر إما بلحاظ الخصوصية يعني مثل ما الخبر صبر الخبر واحد شنو او في الحال الاثر يعني مثل ما الخبر يجب العمل به انسى صبر الخبر الواحد يجب العمل اما في الحال الخصوصية اللي هو الكشف او في الحال الاثر اللي هو وجود المتابعة والعمل مثلا الشارح عندما جعل الخبر الواحد شنو سوى نزله منزلة القرض نزله منزلة العلم لكن هذا الاعتبار يكون حقيقية لأن الخبر الواحد منزلة العلم هي منزلة الظن لكن الشارح يقول أنا أجعل هذا الظن علم عليه أجعله قطع عليه تورم هذا يسمون يحلل اعتباري وتنزيل نضرب أمثلة حتى يتوضح المثل احنا عندنا للاسد حقيقه تكليفيه شنو هو هذا الحيوان وعندنا للاسد خصوصيه شنو هي الشيء نشوف فالانسان بطل مضوار المسلمين اسد يقول سيكون اسد إنسان الناس لما ينزلون كلمة أسد زي ينزلون منزلة الأسد في أي مكان بلحاظ التكوين الخارجي لا ليش لأن الأسد الخارجي هنا فيه بيساعد أربعة وإلى مصراف كبير وفي البلد محترم وفي الأسنان وأنياب عظيمة وعجيبة وفي المقالب الأسد الخارجي فعندما يقولون زيد الأسد يعني يخلون زيت الخارج إلى زير ويزيد على أربعة وإلى أميام وأكبر فتشلون يقولون زيت الأسد ها؟ يقولون زيت الأسد في حال خصوصية لأنه زيت شجاع الأسد هم خصوصيته الشجاعة يقولون زيت الأسد في حال يعني شنو؟ يعني مو حقيقة يقولون زيد هو الأسد والأسد هو زيد يقولون نحن لوجود الشجاعة في زيد نجعل زيد كالأسد الشجاع ننزله منزلة الأسد ولا هو مثال آخر النعامة معروفة في الجبن وفي الهزيمة حتى إذا هذا العدو تغطر الفتحة بالتراب يخلي كل شيء في الغضب تصور يعني إذا غضب راسه بالتراب راح يوصلها من العدو النعم معروف يقول زيد جبانه زيد جبانه كالنعم جبانه عندما نزيلة النعم نزيلة تسليمية نعم فالحيوان زيد فالإنسان لكن حلو تنزل زيد منزلة النعامة الخصوصية شنو هي الخصوصية؟ على قول شاعر يقول أسد عليك وبالضروب نعامة فتحاء تنزل من صفير فصار فإذا احنا تسمينا الأرض أشياء تكوينا وشكل بس الأرض لا تمر نجي في الأحكام الشرعية مرة تشوفوا الإنسان إذا يريدك المولى يريدك تجيب له مية زين إذا المولى يريدك تجيب له مية شكل من الدفع إلى المولى يرفعك نحو البحر شكل من الدفع فلا تدفع على تعبير العراقي جلد ظهرك لتدفع ثروة محترمة إلى المولى دفع قهري دفع قهري ليه؟ يدفع نحو المحل هذا الدفع تكوين ولا مو تكوين؟ نعم دفع حقيقي أحيانا المولى ما يلقي الثروة وإنما شو يقول لك؟ يقول لك ائتني بالماء بالأمر صيغة الأمر هو نفس الدفع بس الفرق شنو في الأوامر الدفع والتحريك اعتباري، اما في اليد فاضطر على تعبير المسيح يكون الدفع حقيقي وخارجي. فإذا الأمر منزل منزلة المحرك الخارجي، منزلة الدافع الخارجي، القاهر الخارجي، الفرق أن لا القاهر الخارجي الدفع بالبدن، أما الأمر دفع بالنفس، بحث بالنفس، وكذلك في النفس. فإذا المولى من يدك تشرب هذا الماء؟ أنت إذا بديت من الغرب تشيله، المولى كما تشيله من الماء. زجرة عن الشرب. قهرة خارجية حقيقية مرد لك لا لا تشرب لا تشرب خارج المرض معك نفسي بمعك بجرب إذا كان أحيانا الأرض والعقلاء بل والشارع ها أحيانا من الأشياء منزلة الحقائق الخارجية مثل الأرض الشريعة باعتبار محرك لنفس الإنسان يزيده منزلة الدافع الخارجي العقلاء الشجاعة في ذلك يمثلونها للأسد الخارجي الإمارات الشارع نزلها منزلة القط الخارجي القط حجة تكوينية الشارع يقول الإمارات اللي يبدو خاصة ونزلها منزلة القط الخارجي فإذا جعل الشارع الحجية للإمارات من أي طريق قليل الحقائق الاعتبارية التي لها جعل مستقيم وحقائق بعدين المصنف نعم اذا واحد يسأل يقول لحد شلون العلماء يقول الحجية حقيقة اتباعية بعض العلماء العرض على التعريف ان الحجية حقيقة اتباعية المصنف يقول مرادهم يعني مجنون عليها بالدلاله الجبريه كل العلماء يقولون المصاهيه من المصاهيه مو مرادهم المفهوم الالتزامي مقابل الاعتباري والخارجي لا وانما مرادهم المدلول الالتزامي اللفظي يعني شنو يعني يقول الشارع لما يقول الخبر الواحد يجب العمل به زين المدلول الالتزامي شنو الصلاة واجبة عليك يعني شنو؟ يعني مثلا ما دخل الوقت انت معاصر على مجموعة فهذا كان مراد دول الإسلامي لأن الفلسطين معاصر الإسلامي مراد من المجهود الإسلامي خلاف الاختلاف عليك احنا حاجينا في الدعايات والاعتبارات وين؟ مثل هذا الفلسطين مقابل التضمن والمقابل وإنما في عالم الحجاب بعد المقرد يجبوا هذا المقرد لكن كان في خلال الحجاب الحجية أمر الإعتباري أو الإجتماعي من الأمور التي وقعت موضع البحث أيضا عن المتأثرين مسألة الحجية هل هي من الأمور الإعتبارية المدعولة بمثلها ولا بها أو أنها من الإجتماعيات التي كنت تعبد المدعولات الثاني والعرام وقال تعبد الحجية فرضت الحجية فالمصدر يقول الواقع الكلام مو في الحجية للإمارات هي حقيقية الاعتبار في كل نقطة الواقع لذلك المصدر يعلم البحر اللي واحد عن الزعب أبنى أكثر وقال في الزعب يعني أكثر أن يستمر ثمرة عملية في الإذن الله مع ذلك أن نتصل بقام ثمرة علاقة الإضافة على ذلك أن هذا الجزاع الياقية غير محقق ولا مفهوم أي نفسيات لأن ذلك من الغير الاعتبارية والإضافية والصلاحات كثيرة عند أهل المعقول في بعضها تكون الكلمتان متقابلتين ومثل إذا في تصريح حافظة الخارج والفرد والجزء التقابل وفي البعض الآخر متداخلتين إلى قيسة الأمور الاعتبارية والإتزاعية إلى الخارج حتى القدماء لما يتبعون الأمور الاعتبارية يعني يشهد الإتزاعي والإعتبار القدماء يتبعون وتبقوا ذلك يتبعون على الرأة بطاقة الإتزاعية والإتزاعية ونكتفي أن نقول على سبيل الإقصاء إن الذي يظهر لأكثر قدماء المتناسة إلى قدماء الذي يشيله هو المدخول الثاني وبالعرارة. في مقابل المدخول الأول وبالذات أول وبالذات خارجي متأفضل اعتباري في عالم الاعتبار، بمعنى أن الإنسان الذي اعتباري ينسب أول وبالذات إلى شيء هو المدخول حقيقة، ثم ينسب الجعل الثاني والعرارة أشيئا. فالمدخول الأول هو الأمر الاعتباري والثاني هو الأمر الاعتباري، فيكون هناك جعل واحد ينسب الى الاول بالذات على الاعتبار والى الثاني على الاعتبار، لانه هناك جعلان واعتباران ينسب احدهما الى شيء ابتداء وينسب ثانيهما الى اخر بتبع الاخر الى اخر بتبع الاول، فان هذا ليس مغالبا في الجعل طبعا مثل المقدمه الوجود اول وبالذات جاي وين لا تعود من يفترض وجود ليس مقدمة وجود لك يفترض وجود ليس مقدمة وجود تبعي، فهنا لك جعل الأب كلام مو هنا لك اللي أكو جعله كلام وين في المكان اللي أكو جعله واحد، فيقال في النسية لثلاثة هي أكو الله التي تجدون الموارد الجعل أن المدعولة أول وبالذات هو شنو على إشارة يعني أمش بها القادمة هو إضاحة تطرف الشيء الشخص الشيء المملوك، فيلوك تعمل هذه الإضاحة أن الشخص مالك هذا الشيء، أي أن الجعل يوسف الثاني أو العرب أول وقتها من الإضاحة، فيلوك يرقالها أنها مدعولة للعرب ويقال لها أنها من تعمل الإضاحة، هذا إذا قيل أن المجلسية تتعلم، أما إذا قيل أنها اعتبارية كما يقول المشهور المصنف فتكون عنده غير للهدى أول وقتها في الشارع أو للعرف أو للعقلاء هذا المفروض، وعلى هذا فإذا أريد أن هي الأمر الابتداعي هذا بمعنى يعني أن الدخول الثاني هو العرب، فالحق أن الهدية أمر اعتباري، وكذلك الهدية والتهدية ونقل أن الأحكام وشأنها في ذلك بسبب الأحكام التهديدية المثلث في الأحكام التهديدية أنها من الاعتبارات الشرعية، التوزيع ذلك التوزيع ذلك يعني أن الهدية من الأمور الاعتبارية من حقيقة ثم رجع الاعتبار وليس له واقع علم الاعتبار والتنفيذ، وان كان نفس الاعتبار امرا واقعيا حقيقيا لا اعتبار يديك بل في مثلا على الجهل وعلى المنطقه متاخر، مثلا حينما يقال شيء اسد فان الاسد مطابقه للخاعي الحقيقي والحيوان المختلف المخصوص اي مطابقتان مطابقه الحقيقي والحيوان المختلف المخصوص، وهو طبعا مجهول ومخلوق وبالجعل يرتبط بالتغييرات الحقيقيه، ولكن العرف يعتبرون الشجاع اسدا ايضا، فسيلتزم اسد اعتبارا وتنزيلا من كتب العرف من جهه ما في سيد الخصوصيه الشجاعه كالاسد، ومن هذا المثال يظهر كيف ان الاحكام التكليفيه اعتبارات صحيحه، لان الامر حينما يريد أن يفعل فعلا ما فبدلا من أن يدفعه في يده هذا المسلم فبدلا من أن يدفعه ضيفه فبدلا من أن يدفعه في يده مثلا ليحركه نحو العمل ينشئ الأمر الداعي جعل الداعي في لذيذته نفس المأمور يجعل داعي ومحرك إن هناك محرك خارجي على محرك مستاني، دفعا وتحقيقا اعتباريا تنزيلا للدفع الاعتباري الدفع الخارجي باليد وكذلك المنح للشغل بدل الاعتباري تنزيل الدفع الخارجي باليد وكذلك يقال في حكم الاستثمار المنحوله، فان القرحان يعني الاعتبار المدعو الى الظنيه يجعلها من ميزات القرح، فان القرحان ما كان مطلقا وطريقا الى الواقع الشارع يعتبر الثمار القديم في خبر واحد طريقا للواقع تجديد الثمار المسيره في الاصل الواقع، الاحتمال لإلغاء الخلافة، يعني قد في احتمال الخلافة بشارع الإسلام في الحمد لله فتكون إطلاق فقط اعتبارية وطريقة تنفيذية. يعني الضرب فالإنجل في قديم في احتمال الخلافة في الحمد لله بشارع يقول هذا إنجل ولا لا أعطف حالة الإسلام فما الذي يدعو إلى فرض الحجية في الإمارات؟ فنقول ثاني يوم العرب دائما إذا وصلنا إلى شيء يمكن فرضه أطح يعني رفع حتى تكون أمر الإسلام إلا يعيد العلماء الإسلام والحجية هذا الواقع إشكال مقدر يعني سوري مع أكبر عن الحجية لأننا حقيقة لدينا عن المصري يقول مراد مو أنت داعي لقابل الاعتبار وإنما أن يدين الإسلام خارج عن الكلام إلا يريد الإسلام معنى آخر وهو ما يتقال بالتقرير على نفس الإدارة الإسلامية التغذية كأن الإنتقال الحزبية الإمارة للأمر لإتباعها مثلا مثل ما لو قال الإمام عليه السلام قد يجب إلى عادل لازم هو شنو؟ المرحل التقرير ألا يجب الإدارة الإسلامية على خير خبر عادل واعتبار خبر عادل عند الشارع وهذا المعنى للإدارة تقرير ولا واضح أن الإنتقال الحزبية أنها أمر إنتقال بهذا المعنى يعني من كل إنتقال ولكنه بعيد عن مرام العلماء لأن هذا المعنى من الداعية لا يقابل الاعتبارية بالمعنى الذي شرحناه لا تدري حتى في وجود الكلام وقال الكلام في البداية وعلى كل حال الدعوة الداعية في المعنى الداعي لا موجب لها لا سيما أن الأمر لم يتكلم ورور أنه لم يتكلم قبل الإنسان لم يتكلم بأمر الإنسان في الاجتماع الإمارة الإسلامية حتى مثل الإسلام الرئيسية الشرع ما قال إذا في مخالف اعلن بالخبر الواحد بهذا من الناس حتى ينتج عنه مفهوم وهذا يحتاج أمر اتباع مرحلة الإمارات في جميع مرحلة من العيات والروايات حتى يظهر أن الكثير من الفجع من ذلك بمعنى ما أعرف إلى الأمر الإنتزاعي ما في ذلك الأمر الإنتزاعي تابع بمشأ الإنتزاع هذا كل ما أردنا بيان المقدمات قبل الدخول المقصود في بيان الأدلة والآن نشرع بحث عن المفروض وهو تشكيك ما في الهدية الجد على الأحكام الشرعية المتكلمة الشارع المقدمة ونضعها في أبواب والأبواب في مصر في هذا العالم يعني هو يمسح على المحارب ويمسح على المحارب ذلك في الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية التطور الإنسان يؤمن بأنه التطور عدم الإنعدام العلم اللي هو المحسن. يعني إذا المحسنون اعتبروا الشيء شيئا آخر يتحقق على ذلك، أما إذا لم يعتبروا فلا يتحقق على ذلك. بين الحقائق الخارجية وبين الحقائق الاعتبارية نقطة اشتراك ونقطة الاشتراك. نقطة الاشتراك كلاهما تعلم الأولى، الثانية كلاهما متطور العلم. نقطة الاشتراك عالم أحدهما الوجود الخارجي، الثانية الوجود الخارجي. الأمور الاعتبارية والأمور الخارجية أي الشعب والإيجار، الأمور التفكيرية الخارجية تحتاج بعضنا أكثر من المظهر في الإسلام. لا نحتاج إلى الخارجية، لأن نحن في الخارج عن نسيج النار عين الحرام، ما أشيء أن مهربات سريان الكاس الله عين النار هو أشبه الشمس عين الكهار. وبعد أكثر من المثال الخارجي ما يشعر. أما في الأمور الاعتبارية كما أن الأمور الاعتبارية خاضعة لاعتبار المعتبر، المعتبر في الأحكام أحيانا المعتبر يكون الشارع، أحيانا المعتبر يكون الشارع، أحيانا المعتبر في الأحكام. فإذا الواقع الخارجي للأمور الخارجية الاشتراك، للأمور الخارجية العلة واضحة والاشتراك، أما في الأمور الاعتبارية يمكن أن تكون علة متعددة لكن محدودة تحصل عن محل الاستخراج والتوازن، وإنما على تحصيل العلة. يعني النار تعطينا بعد ما يجي تفسير آخر مغاير للنار يحمي إذا أخذ جماعة الأولى الاحتقاق يوجد الحرارة، الحركة يوجد الحرارة، هاي باعتبار الحقيقة الجارية الموجودة في المنشور. وإذا تعمل المعلوم الواحد في الأمور التفسيرية يصبح لك واضح ومعقول تعرف الحدث. أما الأمور الإحصائية أحيانا الشارع يعتبر أحيانا العرف أحيانا كم عندنا صار عندنا الشارع وين يعتبر الأشياء مثلا المعاملات الشرعية. الشارع المقدس يقول البائع إذا قال بعته، المشتري إذا قال اشتريته أنا اعتبرته حقا، اعتبرته حقا يعني شنو؟ يعني احتمل يأتي منه يشهد صوت يشفعه المسلم المسلم الإقامة عند الرجل هذا بين زينب وبين زين أي علاقة معه؟ واحد من بغداد واحد من أي علاقة؟ لكن الشارع المحدد يقول إذا إلا واحد عقد بينهما وأجرى عقيدة حق من الناس أنا اعتبرت هذه زوجتي. يعني شنو؟ يعني كل المسائل المحللة بالزواج تحل بينهما. هذا مسألة اعتبارية هذا مو جعل خالق مو خالق وإنما مسألة. نفس الوقت الشارع يقول إذا الزوج قال لزوجته أنت طالق أنا أعتبر حدود الفرقة طريق البديل على المسألة مو مسألة خارجية، لأن عنده في بيت واحد يسكنون وأحدهم في المسجد. هذول من حيث الخارج ما قد اختلاف بينهم لعله في غرفة واحدة، لكن من حيث الاعتبار فأنت لو أكون فإذا أحيانا الشارع المحدد يعتبر الأشياء خاصة أحيانا لا العرض لا مثل العقل المعارض الشارع المقدس المعاملة البيعية اللي لا تبرها بيع ما احتوي على إيجاد الوقت إن تراجعوا إلى أدلة الشرعية لبداية البيع كلها تدور عقد البيع يكون صاحب الطرفين اللي هو البايع يكون تحته طرف الثاني إذا ما كنت إجابة تقول إذا كنت والمال وباللغة العربية العقد البيع لكن إحنا عندنا في بعض المعاملات لا تحتوي على الشرائع بشارع بس معنا مثلا متعارف كان في العراق في المظهر صاحب المظهر قاعد في المدخل عرض الترفيه وقاعد في المظهر لعله صاحب المظهر اصلا مش الموجود صاحب المظهر من هذا الفقهاء يقول لقد سلم رسالة الأشكال السلم للبعض مع أنه يجيب إيجاب قبول يعني لكن صاحب المقهى جنة بعتك الشاي ولا الشار وصمدان اشتريت لك الشاي يعد اليهود ترى الشاي أحسن للبعض هذه اللي حال الشراء الشرعية موجود لأن الشارع يجب أن يكون الشارع يشترط الإيجاب والقبول في البيع والشراء يشترط التسليم والتسلم نرى هذا التسليم والتسلم تسمع ذلك هاي المعادلة تدخل للحمار حملت داخل للحمار تدخل للحمار تروح للسوق تشتري فلسكين ولعب كل اللي انت صار بص من هاي تعير يسلمك الثمن يسلمك اللحن يسلمك الثمن لا بعت ولا اشتري ها فقط تعاطي هذا يعطي هذا يعطي يعني معاطاه هذا من حيث الصراحه الشرعيه مثل ما الان المعاملات اللي كلها تقدر تتعامل بها انت لما تروح تشتري اسهل شيء تشتري بيت تشتري سياره لا تقول بعت ولا تشتري لا أدنى شيء اشتريت شقابة لا بعت ولا شقابة هذه من حيث الشراء الشرعية ما مطلوبة لأن لا إيجاب قبول لا من المسلم قبول سوى لا لكن هذا اعتبار عرض يعني شنو؟ يعني العرض يقول أنا ما لي أعتبرها معاملة معاملة غير ولذلك هذه ضد صح حق هذه المعاملة في المعاملة بعض المعاملة ليش؟ يقول لأن من العرف يحبه البيت والشارع يقول أحل الله البيع يا بيع البيع العرف يطالب من العرف تفكير شلون؟ فإذا أحيانا الشارع يعتبر شيئا قد أخذ إذا فرد واحد أخذ مرة من الشارع وراح بلا أن تحصل ولو بلا قبل الوضع يعتبر محلا حتى لو هو كان عند قصد المساعدة ليش هناك احتمال شرعي إذا فرد واحد يقولها الزوجة إلي التعوان تسمع إذا تهديك هذا طلاق روسية صح؟ طلاق شرعية صح؟ إذا ما يقول طلقته لا لا يكفر نفع اعتبار شرعية الشارع اعتبر أن الزوجية لا تقع إلا بالزوجة الفرقة بين الزوجين لا تقع إلا بهذا الطريق أحيانا الشارع يعتبر العرف مثل عقلي ما أحيانا العرف على الضوء الأخضر تقف على الضوء الأخضر على شنو معنى؟ هذا هو اعتبار باعتبار أرضي؟ هذا باعتبار عقلاء، يعني عقلاء العالم جلسوا قالوا ليس نحن نظام يجيب الشرائع في السلم، وأن واحد الإنسان يراك الجولة واحد عن الثاني ونسعى رسول الله حضر الله السلم، فخلنا نتعلم في القانون ينظل أمورهم. فقالوا نحن نعتبر اللون الأحمر نحطيه اعتبار على محل الإيمان، ونعطي إلى اللون الأخضر اعتبار المسلم، وإلى ضخ خصوصية اللون ولا باشر إذا عقلاء العالم رادوا يبدلون أو إشارات الأمور إذا رادوا يبدلونها يسلون الأخضر على رسلهم والأحمر أريد أن يشتراك وحصول الجنة. هاي مسألة اعتبارية عقلاء، هل العقلاء لا فإذا الأمور التكوينية الأمور الحقيقية جعلها وإلا الأمور الاعتبارية جعلها وإلا مخاطف الخارج في عالم الاعتبار في عالم الفرق هي نعم المعتبر والمعتبر ربما يكون خارج ليس المعتبر بالبس المعتبر الذي هو النوم الأخضر أو الدينار أو الثمار في أمانة الاعتبار هو وإنما هو يمكن على الناس من هنا نفس مثل ما جعل مباشر يعني مثل ما قال الله تبارك وتعالى في كلمتين تتعلق بزيد تتعلق بإيجاد الجبل يوجد الجبل في الأمور الأخرى إرادة العقلاء تتعلق بجعل اللون الأخضر علامة من الزيت جعل مباشر يعتبر صار واضح؟ إذن الحقائق الاعتبارية والحقائق الخارجية كلاهما يحتاج إلى جعل شنو؟ أما الأمور الانتزاعية الأمور الانتزاعية تكون زوجية تبارك وتعالى خلق الأرض وخلق الجنة بين يديه معرفة وعلاقة الله خلق الأرض وخلق الجنة هذا خلق الله لزيد خلق الله خلق الله للابن في نوع انت تسأل يقول هذا عام شو بالنسبة للبيت فتفهم أن هنالك علاقة من هو والأمور والسيد والسيد في الواقع الخارجي ذات الجيدي هو الأمور ذات الجيدي هو عمره أما هاي العلاقة المنزلة هي هو أو البلوغة هكذا في الزوجية هكذا في الشخصية هكذا بين الحقائق الاعتبارية والحقائق التفسيرية الخارجية مع الانتزاعية الخارجية. شنو هو؟ أن الخارجية وفي الاعتبارية تعلم ومباشر في الانتزاعية شنو الجاعل؟ ها؟ في الواقع والله. هنالك نقطة تشابه بين الأمور الاعتبارية والانتزاعية أحيانا. أحياناً نقسم الأشياء في حاضر الوجود فهنا كل قسم من الوجود يعني قلنا أن الانتزاعات إما خارجية أو اعتبارية مثل الضوء أو انتزاعية مثل الأمور الوجودية كذا اللي حاضر الوجود بما أن كل واحدة لها ظرف خاص بالوجود ولا تقول أي نوع من يعني الخارج مغاير إلى المعتبر والاعتبار الاعتبار مغاير إلى عالم الفكر. أحيانا نلاحظ الأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية في مقابل الأمور الخارجية. يعني إذا لاحظنا الأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية في حال الواقع الخارجي كلاهما مختلف. لأن الحقيقة الانتزاعية وجودها وين؟ جسمي. الأمور الاعتبارية وجودها وين؟ اعتباري وخارجي. فبين الأمور الانتزاعية والاعتبارية أحيانا بتلك تداخل إلى حقيقة إلى الواقع الخارجي. أحيانا بتلك تقابل إلى حقيقة إلى عالم وجودها صفر وجودها. هاي مقسمة. المقدمة الثانية الأحكام الشرعية على قسم من الأحكام الشرعية وقسم من الأحكام الشرعية كل معنى الأمور التكليفية حق الأحكام الشرعية متفق عليها في أصل البحث متفق عليها يعني الأحكام التكليفية الكل كل ما يعني يقولون الأحكام التكليفية واجبات مقررة مستحبات مقررة ما في واحد يقال سوى ابن قدر اللي ابن قدر يقول الأحكام هم أربعة برفع المباح أو اثنين وجوب حظ فقط والشبهة ضرب السعدي هذه مو دليل مو كلام مبتنى على دليل بل مبتنى على شبهة هاي شبهة الشبهة لكن من حيث أسأل العلماء الآخرين تقريبا إجماع عنهم على أن الأحكام الشرعية هذا في أصل جعل الأحكام الشرعية أيضا متفق عليه على أن الأحكام الشرعية جعلها جعلها هي حقائق اعتبارية ولكن جعلها جعلها يعني مثل ما الله تبارك وتعالى خلق خلق هذا الحائط خلق هذا الشجر جعل جعلا مستقلا الواجبات والمحرمات والمكروهات بالجعل فإذا الأحكام التكليفية شو تكون حقائق انتزاعية أو اعتبارية؟ ها؟ اعتبارية يس لأن الحقائق الاعتبارية تجعل مستقلة بعكس الانتزاعية اللي تجعل شنو؟ بالعكس بعد وضحنا المقدمة هنا فإذا الأحكام التكليفية ما في مباشرة أن جعلها نطاق الجعل الاعتباري والجعل مستقل وحدود لكن الأحكام الوضعية أحكام الوضعية مثل المثلية الزوجية الصحة الكفار الشرعية المانعية القاطعية وما أشبه ذلك هنا أكو خلاف في حدود الجعل كم تقوم وضع يا حسنة؟ مثلا لما علموني الثانية شرطية معي علمكم جماعة أضافوها هي علمية معلمة جماعة أضافوا أربعة بعد فسحوا سلطان خدا حقوق شرطية شرطية مثلية جماعة عمل العلماء كل ما هو ليس بالتسليم في الشريعة فهو غلط، لأن الحكم الشرعي لا يخلو إلا يكون تمييزي أو يكون مرضي. إذا أجمع العلماء على أن الأحكام التسليمية خمسة، يعني ما دون ذلك يكون محظورا، لأن مفهوم الخصوصية الشرعية يجعلها تحكم وضعي، من يجعلها تحكم العلمية يجعلها دي الأحكام الوضعية ومن يجعل فإن الأثر الأصح هو أن الأحكام الوضعية كل ما يكون تسليم أحيانا صح أو خطأ.